بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق، ونحن نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد هو إن شاء الله شاهد لنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم ومن المؤمن ومن المجاهد ومن المهاجر بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعرفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا أن ذروة سنام الإسلام الجهاد، لكننا غيرنا ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم فجاهدنا بقتل المسلمين، لم نرع فيهم إلا ولا ذمة. هذه الفئة الباغية أيها المستمع الكريم، الذين استحلوا أن يتحدثوا باسم الإسلام وأن يحتكروا الإسلام لأنفسهم، ومن خالفهم فقد خرج من ملة الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا ذلك وما أمرنا بذلك. أين هم من الجهاد؟ من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو المجاهد، ومن استشهد في سبيل ذلك فهو الشهيد. أما ما نراه أيها المستمع الكريم من هذه الفئة التي تدعي أنها المجاهدون وهم إرهابيون، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ليعودوا إلى جادة الصواب، فهم ليسوا على شيء. والآيات الكريمة التي بدأنا بها هذا اللقاء أيها المستمع الكريم تعرفنا بذلك. ألم تسمع إلى قول الله تعالى في هذه الآيات التكملة لها: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نستمع إلى كتاب الله مرتلا بهذه التلاوة المباركة من سورة القصص، تلاوة الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون أحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فلن أكون ظهيرا

قالت إحداهما في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة القصص تلاوة الشيخ راغب مصطفى غلوش، وذلك في نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، دخل الإسلام إلى مصر منذ ما يزيد عن 1400 عام، وهو بحمد الله متجذر في أرضها وفي نفوس أبنائها. ومع ذلك أيها المستمع الكريم، نرى البعض يظن أنه لولاه ما استمر الإسلام في مصر، يظن أنه لولاه ما كان أهل مصر من المسلمين، يظن أنه حامي حمى الإسلام. وهذا أيها المستمع الكريم هي كلمة حق يراد بها باطل، فالإسلام بدأ وهو باق إلى يوم القيامة متشبعة به نفوس المصريين. حتى مسيحيو هذا البلد يحبون الإسلام ويحبون المسلمين، فكيف بمن يدعي أنه لولاه ما ظل الإسلام باقيا ومزدهرا ومنتشرا في أرض مصر، ويحتكر الحديث باسم الإسلام كأنه هو وحده المسلم في هذا البلد. ندعوك يا ربنا أن تهدينا وتهديهم إلى صراطك المستقيم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء الصراط، مع هذه الابتهالات والشيخ هاني الناظر. لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها عفوك ورضاك يا رب وكلها عونا وغوثا طه وبارك يا رب خطاها وأهلك عداها أجمعين وأدم حماها الأزهر وشعبها

الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه الابتهالات من الشيخ ضياء الناظر، والتي ننقلها من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام فقام بها خير قيام، أداها كما ينبغي أن تؤدى وأحسن مما أمر به صلى الله عليه وسلم. كان يجتهد ويضغط على نفسه صلى الله عليه وسلم، يجتهد في ذلك، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، هون عليك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أعلمه ربه سبحانه وتعالى أنه ليس مخلدا في هذه الدنيا، فقام صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة بعمل مضاعف كي يؤديها قبل أن ينتهي به الأجل صلى الله عليه وسلم. وحينما أسلم روحه صلى الله عليه وسلم، كان قد أرسى قواعد الإسلام وغرسها في نفوس أصحابه الذين قاموا بها خير قيام. لم نجد واحدا من الصحابة رضي الله عنهم يحتكر معرفته بالإسلام وينكر على الآخرين أن يقولوا في الإسلام بغير ما يقول، بل كانوا كلهم يقدمون بعضهم البعض في الفتية. إذا جاء شخص يستفتيهم في أمر ما، وكانوا في جلستهم في حلقتهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتدافعون عنها، كل منهم يقول له: اذهب إلى فلان أو اذهب إلى فلان، حتى لا يتحمس وحده أو يفتي وحده بأمر قد يكون لدى غيره علم أفضل منه أو علم أكمل منه. هكذا أيها المستمع الكريم، غرس الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام في نفوس أصحابه الذين حملوا إلينا هذه الدعوة، وغرسوها في نفوسنا حتى اليوم، وهي باقية إن شاء الله إلى يوم القيامة. مما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا يستفهمون منه: وما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول أنا مع الناس، إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساءوا أسأت، ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن الناس أن يحسن معهم، وإذا أساءوا أن يتجنب إساءتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علمنا أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هل نحن نتبع أيها المستمع الكريم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلينا ونحن نتنابز فيما بيننا، ونحن نتعامل بالسباب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان صلى الله عليه وسلم شتاما ولا كان لعانا، ولكنه كان رحمة يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، لا تخف على الإسلام، فالإسلام باق ويحفظه الله عز وجل في نفوس الناس، ولكن تعلم سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتعلم هديه، وتعلم القرآن الكريم وأحكامه، فذلك هو الحفظ والحفاظ على الإسلام في نفوسنا. أليس الله عز وجل يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون فينا إذا لم نطبق هديه وشريعته وأوامره صلى الله عليه وسلم ونجتنب ما نهانا عنه؟ هدانا الله وإياك أيها المستمع الكريم لما يحبه ويرضاه. الآن نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من الشيخ راغب مصطفى غلوش، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء يوم يقوم

واجعله الوارث منا. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمانك وفي ضمانك وفي إحسانك يا